يقول رجل لا يصلي رجل لا يصلي ولا يصوم أحيانا الجمعة يصلي فقط يعني يعتدي على حرمات الله ومن ذلك ترك الصلاة كفر يعني نعم. النبي صلى الله عليه وسلم العدل الذي بينه وبينه مصاهرا ترك فقد كفر باقي السؤال يقول صحيح أنه كفر أكبر نعم يقول يعتدي على حرمات الله ومن ذلك إخواته لابنته يعني من باب العناد إذا نالك رسول الله فلا ترد عليه إذا نالك رسول الله فلا ترد عليه يعني في عناد مع ابنته وما ذلك يقول لهم اخترت الكفر وسأمشي فيه والعياذ بالله يفعل أفعال كثيرة فالأخ يسأل يعني ما حكم هذا الرجل هل يجوز وصفه أنه مسلم أم الحمد لله هل هو مسلم أم لا بعد قوله مثل هذه الأفعال لا هذا كافر مرتد يستجيب الرسول أو يتنقص الرسول لا يصلي كافر بقول أيضا ما حكم معاشرة لزوجته خاصة أنها امرأة ملتزمة بالحجاب ما تحل لهم نحل لهم ولا نحل لهم وما لهذا الرجل تعطى أسباب الكفر لزمها ابتعاد عنه حتى يتوب الله عليه أو تنتهي العدة وتزوج النساء وما لهذا الرجل يكون مرتد ماله بيت المال إن شاء الله نعم. ما كيفية المعاملة ولا بالله وآياته وأنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.